بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 44 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله تعالى، تاريخ 29 أكتوبر 2018 ميلادي. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: وكان ممن يضرب العناق بين يديه الرشقاق، علي والزبير وابن مسلمة وعاصم بن ثابت لتعلمه، ثم ابن سفيان مع المقداد، أصحاب ما اختار من العباد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد صلى الله عليه وسلم وأناله فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تملأ بها أركان العرش وما حواه، وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ إسلام له انتاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته. قال: بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا. هذا البيان يتحدث عن حراس النبي صلى الله عليه وسلم. والحارس معناها الحافظ، معناها ذاك اللي يحرس الذي حرسه من المكروه والسوء ومن كل شيء. أو الحراس هم حراس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ، معناها عن يوم بدر، عن حرس النبي صلى الله عليه وسلم سعد اللي هو سيد الأوس. سعد ذاك اليوم كان على باب العريش متوشحا سيفه في نفر من الأنصار، وكان أبو بكر رضي الله عنه كان داخل العريش شاهرا سيفه لئلا يصل إليه صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين. سعد هذا أسلم على يد مصعب بن عمير بين العقبتين رضي الله عنه. حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ، وامرآن بعد في أحد محمد ذكوان، معناها عن أم لمحمد بن مسلمة وذكوان. هذا حرساه صلى الله عليه وسلم هذا في أحد. ذاك معنا وامرآن بعد في أحد محمد ذكوان عليهما الرحمة والرضوان. حق. وقيل عن ذكوان عن حرسه بوادي القرى، لأنه اللي كان حارس يوم أحد هو محمد بن مسلمة، ما معه ذكوان. ذكوان كان بوادي القرى. وامرآن بعد في أحد محمد ذكوان عليهما الرحمة والرضوان. والحارس الزبير يوم الخندق، معناها عن يوم الخندق، ذاك اليوم عيد، والخندق عطيان، وهو الزبير بن العوام هو الكائن وهو الحارس يوم الخندق. زين. والحارس الزبير يوم الخندق وابن أبي وقاص خير مشفقي، ثم أبو أيوب وابن بشري في خيبر المشهور دون نكري. أنا هؤلاء الثلاث اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأيوب معناها أبو أيوب اللي ينقال له خالد بن زيد بن كليب من بني مالك بن النجار، هذا أمر رضي الله عنه كان من الحراس ومعهما عباد بن بشر الأوسي. هؤلاء الثلاثة كانوا حارسين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم في خيبر. أكو معنا والحارس الزبير يوم الخندق عنها وابن أبي وقاص خير مشفقي، ثم أبو أيوب وابن بشري في خيبر المشهور دون نكري قد حرسوه. ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بالامتراء، معناها عن كان حارسه صلى الله عليه وسلم في بوادي القرى بلال بن رباح المؤذن المعروف، وقلنا من قدام عن ذكوان عنه كان حارسا له بوادي القرى. زين. وترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى، أنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحراسة التي كانت تعد له، منين نزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس، ترك الحراسة حينئذ. هاي لا كانها مكية والله مدنية، إلى عاد العصمة هنا عامة من كل مكروه، معناها عنها ما هي مكية، به اللي هو شج وجهه صلى الله عليه وسلم ورباعيته كسرت وعدل ذاك وعدله في الطائف، ولعات اللي العصمة اللام القتل ما هي عامة، تعود لآية مكية والله يعصمك من الناس. هذهم الحراس اللي رضي الله عنهم كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصاعق بذاك وكان حاديا له البراء وأنجشة جاءت بذا الأنباء، أنهى عن نصا هذو اللي كانوا البل يسوقوها بين يديه صلى الله عليه وسلم. الحادي هو سائق الإبلي اللي حرك بالحدى، الحدى هو ترجيع اللحون، يعود يقول لها كلمات بصوت يعود شجي، يعود يحرك بها عواطف ذيك البهايم، هذا الحداد. قالوا الحادي معناها سائق الإبلي ومحركها بالحدى بالضم، والحدى هو ترجيع اللحوم اللحن اللحون. قالوا وكان حاديا له البراء، براء هذا ابن مالك ابن النضر أخو أنس لأبيه والله شقيقه، شهد المشاهد يكون بدر حق، واللي فيه رب أشعث أعبر، اللي فيه عقاب الحديث أقسم على الله لأبر، رب أشعث أعبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر، وكنه البراء بن مالك. وقال وكان حاديا له البراء أنجشة، معناها عن أنجشة ليكنى أبا مارية، هذا ملي من كان يحدو إبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حاديا له البراء أنجشة جاءت بذا الأنباء، أنا هل حادث حق. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه كان البراء بن مالك يحدو بالرجال وأنجشة بالنساء حق، وكان أنجشة يحدو وينشد القريضة والرجزة حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك رفقا بالقوارير حق. وكان حاديا له البراء أنجشة جاءت بذا الأنباء، صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب خير من سمع. ختم بيانه رحمة الله عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، فقال صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب، معناها عنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقف عند بيان الرسل المصطفى لمن ملك إلى درس إن شاء الله قابل. والسلام عليكم.